بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل منا أيها الإخوة الحجاج يحرص أن يكون حجه مبرورا، يحرص أن يبر حجه، بحيث يحج أو يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أعمال الحج، وكلما خرج وعمل عملا من أعمال الحج كان ينبه أصحابه، يقول لهم: لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونحن أيها الإخوة الحجاج نحرص في درس اليوم أن نتكلم عن أعمال الحج، واصفين للحجاج ما ينبغي لهم أن يؤدوا وأن يفعلوه. أيها الإخوة الحجاج، النسك الذي يؤديه الحاج عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يسر للحجاج أعمالهم. ونوع النسك ليتناسب مع خصائص الحجاج وأحوال الحجاج ونشاط الحجاج وقوة الحجاج وضعف الحجاج. وكل حاج يؤدي النسك بما يتيسر له. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، فمنا من أحرم بالعمرة يعني متمتعا، ومنا من أحرم بالعمرة والحج يعني قارنا، ومنا من أحرم بالحج. ولهذا يقول العلماء إن أنواع الأنساك وإن وسائل وطرائق الحج على ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. ولكل نوع من هذه الأنواع خصائصه التي تتناسب مع الحاج. فالحجاج الذين يترددون ويأتون إلى مكة أكثر من مرة في العام، فهؤلاء يفردون الحج، ومن جاء للحج مرة واحدة ويحتمل أنه لا يعود وجاء إلى مكة مبكرا يريد أن يبقى زمنا قبل أداء نسك الحج، فهؤلاء التمتع في حقهم أولى. وأما من جاء إلى مكة وقد ضاق به الوقت وليس ثمة وقت بين أن يؤدي العمرة والحج، فهذا يحرم بالقران. وكذا من ساق الهدي من بلده إلى مكة القران في حقه أفضل. ما معنى التمتع وما معنى القران وما معنى الإفراد؟ أما التمتع فأن يحرم الحاج بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، يعني في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة العشر الأيام يحرم بالعمرة ويصل إلى مكة ويؤدي نسك العمرة، فإذا فرغ من أداء النسك تحلل وبقي في مكة كأنه واحد من أهل مكة، حتى إذا كان يوم التروية يوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج من مكة من المكان الذي هو فيه، إن كان في منى فيحرم من منى، وإن كان في مكة يحرم من مكة ولا يخرج خارج مكة، وينطلق من محله متجها إلى منى، ثم في اليوم التاسع يتجه إلى عرفة، وبعد غروب الشمس يفيض إلى المزدلفة، وبعد طلوع الشمس من يوم العيد يتجه إلى منى فيرمي الجمار ويحلق الشعر ويلبس ملابسه ويذهب إلى الكعبة يطوف ويسعى طواف الحج وسعي الحج. هذا هو المتمتع يؤدي العمرة أول ما يصل مكة، يطوف ويسعى ويتحلل، وعند الإحرام يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج معا ويذهب إلى مكة، فإذا وصلها طاف طواف القدوم وسعى إن شاء سعي العمرة والحج ويبقى على إحرامه، فإن كان يوم التروية انطلق إلى منى وفي اليوم الثاني ينطلق إلى عرفات، وبعد غروب الشمس يتجه إلى مزدلفة، وبعد أن تطلع الشمس أو بعد أن يسفر جدا وقبل طلوع الشمس يتجه إلى منى فيرمي الجمار ويحلق الشعر ويلبس الثياب ويذبح الهدي ويطوف ببيت الله، فإن كان قد سعى قبل فلا سعي عليه، وإن لم يسعى يطوف ويسعى طواف الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة، ثم يعود إلى منى ليكمل بقية أيام التشريق. أما الحاج من أحرم بالحج فقط فينوي عند الإحرام، ينوي في الميقات الحج، فإذا وصل مكة إذا حب أن يطوف طاف طواف القدوم، وإن حب أن يسعى سعي الحج سعى بعد طواف القدوم، ثم يبقى على إحرامه حتى إذا كان يوم التروية انطلق إلى منى ومنها إلى عرفات، فالمزدلفة فمنى، ثم يرمي الجمار ويحلق الشعر ويطوف ببيت الله، وإن كان قد سعى قبل الحج اكتفى بالسعي وإلا طاف وسعى. وهذا هو الإفراد. الحاج المتمتع والحاج القارن يلزم كل واحد منهما دم، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام والقارن مثله. لكن ينبغي لنا معشر الحجاج ما دمنا قد قدمنا لنؤدي مناسك الحج أو مناسك العمرة والحج، أكرمنا الله تعالى بأن قدمنا المدينة وبقينا في المدينة قبل الانطلاق لأداء النسك، فيسن لك أيها الحاج إذا عزمت على السفر إلى مكة قبل أن تدخل في الإحرام يسن لك أن تغتسل غسل الإحرام، ويفضل أن يكون ذلك في بيتك، أن يكون ذلك في فندقك في النزل الذي أنت فيه، لأن فرصة النظافة والتهيؤ متاحة أكثر مما أن تفعل ذلك في الميقات. فينبغي أن تغتسل، وقبل أن تغتسل أن تتطيب، وقبل أن تغتسل أن تتنظف، تزيل الشعر المرغوب عنه، شعر الإبط، شعر العانة، الشعر الذي لا ينبغي أن تبقيه تزيله، تقلم الأظافر، تغتسل، تتطيب، تتنظف، ثم بعد ذلك تلبس ملابس الإحرام، تتجرد، تلبس الإزار والرداء، كل هذا في الفندق أولى لك وأيسر لك وأهدأ لك. ثم بعد ذلك تركب الحافلة وتنطلق إلى آبار علي، إلى الميقات حيث الإحرام. وهذا ما ينبغي أن يفعله الرجال والنساء، لأن هذا أستر لكم وهذا أيسر لكم وهذا أنسب لكم. وإن كان الأصل أن الإنسان يتجرد في الميقات، لكن قد لا يكون الأمر في الميقات سهلا، وقد لا يكون الأمر في الميقات متوفرا لكثرة الحجيج. ولذلك تتهيأ وتستعد وتتنظف وتتطيب، كل ذلك في الفندق، وتتوضأ وتنطلق مع الرفقة إلى الميقات. فإذا وصلتم الميقات تصلون، إن صادف وقت صلاة فريضة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، وإن لم يكن وقت فريضة فتصلون تحية المسجد أو ركعتي الوضوء تصلون. فإذا فرغتم من الصلاة تحرمون، تنوون إن كان الرجل يريد أن يتمتع فتكون نيته أن يحرم بالعمرة. يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا نية المتمتع، هذا إحرام المتمتع. وليعلم الحاج أن الإحرام هنا ركن من أركان الحج، وقد نواه بعد أن تجرد من المخيط والمحيط، وبعد أن تهيأ لأداء النسك بالاغتسال والنظافة، وقص الأظافر وإزالة الشعر المرغوب عنه، فتنوي وتقول لبيك اللهم عمرا متمتعا بها إلى الحج. أما إذا كنت تريد القران، يعني أن تجمع بين العمرة والحج، فتقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. أما إذا كنت تنوي الإفراد، يعني الحج فقط، كنت تنوي الحج فتكون أو فيكون إحرامك بقولك لبيك اللهم حجا. وهنا أذكر الإخوة الحجاج خصوصا كبار السن ومن يشكو من مرض ومن يخشى على نفسه أن لا يؤدي النسك، مثل هؤلاء يشرع لهم أن يشترطوا عند الإحرام، ويقول الواحد منهم بعد قوله لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول اللهم إن حبسني حابس، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط، والاشتراط أمر علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لمن يجد في نفسه شيئا من الضعف أو المرض أو العجز. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج وتهيأ للحج زارته ابنة عمته ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تهنئه بالحج، فقال لها يعرض عليها الحج: ألا تحجين معنا؟ ألا تحجين معنا؟ قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج ولكنني وجعة. تحس بوجع وأخشى ألا أستطيع أن أؤدي النسك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. هكذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما اشترطت. ويقول أهل العلم إن من اشترط عند أداء النسك عند الإحرام لو حيل بينه وبين أداء الحج أو جرى له شيء يعوقه عن أداء الحج فهو في حل يتحلل ويلبس ملابسه وينقض عمرته أو ينقض حجه ولا شيء عليه، لأنه قد اشترط لنفسه. فهذا الشرط أيها الإخوة مفيد لكم، خصوصا من يشكو من حاله. يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم يلبي، يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن كان قد أحرم بالعمرة فيكثر من التلبية: كلما ركب الأتوبيس أو ركب الحافلة أو نزل منها أو استقر عليها أو انطلقت به، كلما صعدت أو نزلت أو أخذت يمين أو شمال، كل حركة يستحب له أن يردد فيها التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما ينبغي له أيها الأخ الحاج أن تكثر من قول لا إله إلا الله، فإن أفضل الحج العج، وهو رفع الصوت بالتلبية. وفائدة التلبية أنه لا يسمع بتلبيتك ملك ولا إنس ولا جان ولا شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد لك عند الله بهذه التلبية. شعار الحج تردده، تأمل من الله تعالى أن يرزقك الإخلاص وأن يرزقك القبول وأن يرزقك ثواب الحج. فلا تتهاون في التلبية ولا تتكاسل، ولتكن التلبية شعارك، ولتكن التلبية عملك، فإنها أفضل أعمال الحج. كلما رأيت حجاج تلبي، وكلما حان وقت صلاة تلبي، وكلما تذكرت أنك محرم تلبي، لأن التلبية هي العمل الشاغل للحاج. هذا إذا كنت متمتعا تلبي، وكذلك إن كنت قارنا وقد نويت العمرة والحج معا فتشهر دخولك في الحج ودخولك في العمرة ودخولك في النسك بالتلبية. وهكذا أيها الأخ الحاج، أكثر من التلبية إلى أن تصل مكة، إلى أن تصل مكة، سواء كنت محرما متمتعا أو قارنا أو مفردا. فإذا وصلتم مكة بسلامة الله، أول عمل تبدأون به في مكة، تنطلقون إلى سكنكم وتضعون أمتعتكم، تنطلقون تسكنون تضعون أمتعتكم، تطمئنون، ويشرع لكم ما دمتم قد دخلتم مكة أن تغتسلوا لدخول مكة، فإنه يسن للحاج والمعتمر الذي يدخل مكة أن يغتسل استعدادا للطواف حتى تأتي بيت الله وأنت في هيئة حسنة وفي هيئة نظيفة، تغتسل وتتوضأ وتتطهر وتعزم على الذهاب إلى بيت الله. فإذا وصلتم إلى الحرم ودخلتم المسجد وشاهدتم بيت الله، أبدو شوقكم لبيت الله وأكثروا من الذكر والتلبية، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.